لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر صبرة من تمر الذي من تمر التي لا يعلم مكيلها كيلها لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من تمر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر مصنف هنا رحمه الله أحكام الربا، وبين لنا الأشياء التي يحصل فيه الربا، وسبق لنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وزنا بوزن. ونهى أن يزاد شيء على ذلك كما في الحديث السابق: ولا تشف بعضها على بعض، المعنى لا يحصل فيها شيء زائد. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الأمور التي فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث جابر يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام التي لا يعلم كيلها أو لا يعلم مكيلها بشيء مسمى، أي بوزن مسمى أو كيل مسمى. والصبرة من الطعام المراد بها الكومة من الطعام، فيكون كومة مثلا من التمر تشتريها مثلا، تقدر أن هذه تجي مثلا 100 كيلو، ثم تشتريها من 100 كيلو من التمر تكل 100 كيلو بهذه الصبرة، فهذا لا يجوز، لأن هذه الصبرة التي هي كومة من الطعام لا يعلم كيلها، صبرة لا يعلم كيلها. أما إذا علم أنها 100 كيلو جائز أن تباع 100 كيل مثل بمثل فلا بأس. لكن هذه الصبرة النبي قال التي لا يعلم كيلها، فكان لا يعلم كيلها ما يجوز أن تباع بكيل معلوم، لأننا إذا جهلنا المساواة فكما يقول العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم أن تبيع كومة من الطعام 100 كيلو أو 100 صاع من تمر آخر، لا، لابد أن يكون بالكيل، 100 كيلو بمئة كيلو، 100 صاع ب100 صاع سواء بسواء. أما إن زاد فلا يجوز. وكسبق لنا أيضا في حديث قصة الرجل الذي أتى بالتمر من خيبر، التمر الطيب الجنيب، قال النبي: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، أي التمر الردي اللي تستغني عنه ابعوه بدراهم، ثم خذ الدراهم واشتر بها من الجنيب التمر الطيب. فلا يجوز أن مثلا تبيع صاع تمر بصاع ونص من تمر آخر أردأ منه، أو مثلا صاع بصاعين من التمر الردي، صاع من الطيب بالصاعين، هذا كله ربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ومن هذا كون الصبرة أي كومة من الطعام غير معروفة، الكيل ولا معروفة الوزن، تبيع بكيل معلوم. إذا علمنا واحد وجهلنا الثاني معناهم صار فيه تفاضل، فيه زيادة، لأن العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومثل ذلك أيضا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل. مثلا تجي مثلا صاحب بستان قد استوى فيه النخيل استوت واحمرت واصفرت وطاب أكلها، وتقول أنا بشتري من كان خلا لكن ما معي فلوس ولكن عندي تمر، أعطيك 100 صاع من التمر بهذه النخلة، هذا ما يجوز إلا فيما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من العرايا، وإلا فهذه المزابنة. ما يجوز أن تبيع مثلا ها النخل هذا مثلا على أنه خرسته على أنه 10,000 صاع من التمر وتقول أنا أكيل لك 10,000 لا وخلوا لي خذ 10,000 وهل على رؤوس النخل لي، نقول ما يجوز لأن هذا مجهول ما يدري هل يمكن يزيد عن 10,000 صاع يمكن ينقص عن 10,000 فلا يجوز مثل هذا. فكذلك إذا كانت كومة من الطعام وهي ما جاءت هنا في حديث جابر رضي الله عنه نهى عن بيع الصبرة من الطعام التي لا يعلم كيلها بكيل مسمى، والمسمى مثل ما تقول بخمسين صاع ولا 100 صاع آخذ من كومة الطعام، وهذا سواء في التمر أو غيره. حتى مثلا كومة الطعام مثلا من العيش أو من الشعير تقول كومة هالبر هذه أنا أبي أعطيك بها 100 صاع من البر، حنا ما ندري كم هذه، نقول لا لازم أن تكال بصاع كل وحدة منهن حتى يكون كيلا بكيل مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلف هذا فإنه يكون من الربا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي نهى أن تبيع مثلا عندك هالحقول من البر قدرتها مثلا ب100 صاع وتقول مثلا أنا أسيل لك 100 صاع وخل هذا لي، يقول ما يجوز لأن هذا بر وذا بر ولا يجوز بيع البر بالبر إلا كيلا بكيل مثلا بمثل ولا يصير في زيادة. وهذا الذي ما حصد إلى الآن ولا طيب ولا انتهى فما ندري وش يصير، يمكن يصير أكثر يمكن يصير أقل. وإذا جهلنا بالمساواة فالجهل فيها كالعلم بالتفاضل، كأننا علمنا أن في تفاضل فلذلك منعه صلى الله عليه وسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. نعم هذا الحديث كما سبق الأحاديث السابقة التي سبقت في الدرس، وكذلك مثل النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام بالطعام حتى يعلم مقداره، وهو يقول أنه في ذلك الوقت كان طعامنا يومئذ الشعير يقتاتون الشعير، لكن كلمة الطعام لا تخص الشعير، كلمة الطعام تشمل كل ما يطعم ويؤكل، لأن الطعام كل ما يؤكل هذا يسمى طعام مهما اقترب. فالشعير ما يجوز أن تبيع صاع بشعير بصاع ونصف من شعير آخر أردأ منه، لا بد أن يكون الصاع بالصاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق لنا في حديث عبادة وهو الأساس وهو الركيزة في بيان الربا وتحريم الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل وزنا بوزن. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد عندك صاع شعير بصاع بر ما في مانع، لأن النبي فرق بينهم قال البر بالبر والشعير بالشعير، ففرق جعل البر نوع والشعير نوع آخر. فلو تأخذ مثلا صاع بر بصاعين شعير لا بأس، لكن صاع بر بصاعين بر أو بصاع ونص بر هذا ما يجوز لأن هذا مثل بعضه فلا يجوز التفاضل فيه. تأخذ مثلا صاع تمر بصاع شعير بصاعين شعير ما في مانع، صاع من البر بثلاثة أصواع من الشعير أو ثلاثة أصواع من التمر ما في مانع، لأن البر غير التمر وغير الشعير. فإذا اختلفت هذه الأشياء بس يبقى شرط واحد وهو أن يكون يدا بيد، ما يجوز نسيئة، ما تقول والله هذه 10 أصواع بر بعشرين صاع شعير تجيبهن لعقب شهر، لا لا ما يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. التفاضل يجوز لكن النسيئة وهي التأخير هذا ما يجوز. نعم اي نعم اي بس لابد ان يكون مثل بعض اي اي نعم هذا اللي نهى عنه النبي اي هذا هذا مثل اي نعم اي لا لا هذا الاحتيال ما يجوز في الشريعة بل هي الباطلة في الشرع فلا يجوز لأحد أن يحتال على شيء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نتعامل في مثل هذا لأن لا بد لنا من المعاملة فيه ومحتاجين لله فلذلك في قصة الرجل الذي جاب التمر الطيب من خيبر للنبي وقال له النبي هذا تمر طيب كل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إن النبي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي لا لا على ربا لابد أن يكون صاعب صاع مثل ما يزيد مثل ما يزيد لكن ودمه على الطريقة فقال له النبي بع الجمع اللي هو التمر الردي بعه بدراهم فإذا قبضت الدراهم فاشتر بها من الطيب على حسب سعره فالنبي بيّن هذا كل هذا بعدا عن الحيلة والتحايل لأن كثير من الناس والعياذ بالله يأكلون الربا من باب الحيلة ويعاملون الناس بالمعاملة السيئة من باب الحيلة وهذا شيء محرم وهذا من فعل اليهود أن الله سبحانه وتعالى لما حرم على اليهود الشحم فجعلوا يأخذونه ويذيبونه ثم يروحون يبيعونه هذا من باب الحيلة ومن باب الاحتيال فالحيلة هذه ممنوعة وهذه من عمل اليهود فلا ومن تشبه بهذا فقد تشبه بهم في هذه المعاملة والشرع واضح صريح ولا في شيء ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخادعة ونهى عن الأيمان الكاذبة ونهى عن كتمان العيب ونهى عن التدليس كل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وعن فزالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. هذا حديث فضالة رضي الله عنه لما كان في يوم خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وغنم المغانم كان من جملة لما قسمت المغانم وكل أخذ نصيبه من الغنيمة كان من جملة ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان عنده قلادة وهذه القلادة فيها خرز اللي له ذهب ولا فضة وفيها شيء من الذهب فهذا لما رآه معه اشتراه منه ب12 دينار والدينار إذا عبر بالدينار فالدينار بالذهب إذا قيل دينار فالمراد الذهب وإذا قيل درهم فالمراد الفضة فهو يقول اشتريتها ب12 دينار يعني ب12 من الدنانير المولى 12 مثقال من الذهب والمشكلة انه فيها ذهب فلما ان فصلها وقطعه وجمع ما فيها من ذهب وزنه لما صار اكثر من 12 درهم اكثر مما شرابه معناه انه غبن البايع فهو اخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لا ما يجوز ان تشتريه بذهب وهي فيها ذهب وغير ذهب بل تفصل اولا وطلع الذهب الحاله ثم يباع سواء بذهب او بيع بذهب فلا بد ان يكون وزنا بوزن مثلا بمثل وان كان بيع بدراهم فلا بأس انت بس يكون يدا بيد تبيعه بدراهم اكثر مثلا من هذا لكن يكون يدا بيد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه حتى يفصل الخرز على جانب ويبيعه وتصل الذهب على جانب ويبيع لأن هذا ما نعرف وزنه مدامة ذهب وغير ذهب هذا ما يعرف وإذا كان ما يعرف تعذر التساوي والذهب ما يجوز منه فهذا شرى ذهب بذهب ولذلك لما فصل طلع أكثر منه فحصل فيه الغبن وحصل فيه الضرر على البائع فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال لا تباع مثل هذه حتى تفصل ويجعل الذهب على حدة ويجعل الخرز على حدة ويباع هذا بقيمته ويباع هذا بقيمته فكل هذا بعدا عن الربا وعن الاحتيال عن الربا. نعم. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والنسيئة معناه في الأجل، لأن النسيئة معناها التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا السيئة اللي عملها الكفار يأخرون، يجعلون بعض الأوقات محرم هو صفر، وأحيانا يجعلون صفر هو محرم من التأخير يأخرونه فمن لأغراضهم في الجاهلية. فالنسيئة معناها التأخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني تبيع عليه جمل بجمل إلى عقب ستة أشهر يجيبوه لك، لا، أما جمل بجمل حاضر بحاضر لا بأس، لكن أنه نسيئة ما يجوز، تعطيه هالجمل ولا تعطيه هالطلي بعد ستة أشهر يجيب لك طلي مثله، هذا ما يجوز. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لأن ورد فيها أحاديث بخلاف هذا الحديث، وهذا الحديث بعض العلماء صححه وبعضهم لم يصححه، ولذلك سيأتي أحاديث بعكس هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة واحتاج إلى مجموعة من الإبل من أجل الجهاد في سبيل الله، أمر عبد الله بن عمر أنه يشتري له من الإبل على إبل الصدقة التي ستأتي إن شاء الله، فأمر فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكنت أخذ البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة إلى إبل الصدقة، يعني معناه نسيئة مؤخرة، يأخذ البعير الصالح للركوب اللي ممكن الناس يركبون عليه، يأخذه بعيرين أو ثلاثة من إبل الصدقة إذا جاءت، لأن إبل الصدقة يكون فيها بنت المخاض وابن المخاض، وفيها ابن لبون وفيها بنت لبون وفيها حقة وفيها، فهذه صغير وكبير، فكان يأخذ الصالح للركوب ببعيرين أو ثلاثة يعين لها سنة، يعين سنها له إلى أن تأتي إبل صدقة. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من أخذ بهذا الحديث وقال لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا أخذ به بعض العلماء، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصح عند أهل العلم، أصحه إسنادا، ولذلك صار جمهور العلماء رحمهم الله على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، كما هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء. بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث، ولكن الجمهور والأئمة الثلاثة رحمهم الله عملا بحديث عبد الله بن عمر أنه النبي أمر ويأخذ على إبل الصدقة، فكان يأخذ من القلائص البعير بالبعيرين أو بالثلاثة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح أنه يجوز، لأن النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والملح والتمر بالتمر والملح بالملح، ولا ذكر الحيوان، فهذا اللي يجري فيه الربا، إلا ما كان مثله مما هو يكال، فالذي الشيء الذي يكال يدخل في هذا، لكن الحيوان هذه ما لها دخل فيه، فلا يجري فيها الربا، مثل الحيوان ومثل السيارات ومثل البيوت ومثل الأراضي، تبادل بعضها ببعض ولا يدخل فيها ربا ولا شيء، ما فيها ربا، تعطيه قطعة أرض مثلا بهالمكان ويعطيك قطعة أرض بالمكان، هذه تكون مثلا 500 متر وهذه تصل 700 متر، ما في مانع ولا في بأس، هذا ما تجري فيها الربا، فمثل هذا كذلك الحيوان وهذا ما يجري فيها الربا على الصحيح، سواء مثلا من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلالا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. نعم، هذا الحديث يدل على الترغيب في الجهاد في سبيل الله، ويدل على أن ترك الجهاد في سبيل الله سبب لتسليط الأعداء وسبب لنزول الذل على المسلمين. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالاشتغال بالتجارة والاشتغال بالزراعة والاشتغال بإنتاج الحيوانات وترك الجهاد في سبيل الله، هذا النبي حذر منه غاية التحذير، وقال أنكم إذا فعلتم هذه الأمور ولم تنتهوا عن هذه الأمور واستعملتم البيع والشراء وتساهلتم حتى دخلتم في البيوع المحرمة وفي الربا، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليكم أعداءكم. ولذلك قال النبي في هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أي حتى تستقيموا على دينكم وتجاهدوا في سبيل الله، وإلا فيبتليكم الله بالذل، فإذا أصيبوا بالذل تسلط عليهم الأعداء وأخذوا ما أراضيهم وحصل منهم ما حصل من الأضرار عليهم، وابتلي المسلمون بكثير من المحن والبلايا. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، البيع بالعينة هذا نوع من أنواع الربا، وبيع العينة إنما هو يباع احتيال على الربا، احتيال باسم البيع وهو ربا. وصفة مسألة العينة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام مثال ذلك، إنك مثلا تشتري، تجي مثلا لإنسان وتشتري منه مثلا هذا البعير أو تشتري منه هذه السيارة، لنفرض أنك شريت مثلا سيارة بعشرة آلاف ريال ويدفعها لك بعد سنة، لو هي تتنقده نقد سنة يمكن قيمتها ب8000، لكن أنت قلت أنا ما أعطيك شيء هالحين، أنا ما أعطيك إلا بعد سنة، سوت عليك 2000 وصارت ب10000. فإذا مثلا أخذتها أنت ربما أنك محتاج له، أو ربما أنت محتاج أنك تبي تروح تبيع أو تأخذ قروشة علشان تنتفع بقروشة، وهالسنة هذه تستعمل هذه القروش ربما تستفيد منها. فإذا اشتريتها ب10000 اللي أنت اشتريتها منه قال أنت تروح تبيعه، هذه 8000 خذها وعطنيها ولا تكلف نفسك بالبيع والشراء. هذه مسألة العينة، لأن هذه عبارة عن حيلة على الربا، عبارة على أنه أعطاه 8000 ب10000 إلى الدور، هذا معنى. اشتراها السيارة ب10000 وهو يبي يروح يبيعه وهي ما تسوى إلا 8، لكن صاحبه اللي باعه قال أنا أشتريها منك هذه 8000 وخلى السيارة وكذا، يقول هذا ما يجوز. هذه هي العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشتري إذا اشتريتها منه إلى أجل ما يجوز إنه هو يشتريها منك بنقد، لأن هذا معناه إنه باع عليك هالسيارة، باع عليك أعطاك 8000 ب10000 للدور، هذا معنى السيارة ما لها قيمة، يعني كانت ما أنت بحاجة السيارة ولا أنت بحاجة حتى فلوس، ولكن هالسيارة اللي أنت جعلتها مثلا أو هالأرض اللي أنت جعلتها حيلة إنما هي احتيال على الربا. فلذلك قال النبي: إذا تبايعتم بالعينة، يعني معناها أنكم رغبتم في البيع والشراء وصرتم لا تتبرعون حتى تستعملون الربا، فإن الله يسلط عليكم الذل الذي لا ينزع حتى تتوبوا من هذه المسائل الربا. إذا تبايعتم بالعينة، وهذه هي مسألة العينة المحرمة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تشتري مثلا الأرض أو تشتري أرض من هذا الشخص ب50000، أنت ما لك غرض بالأرض، أنت تبي تروح وتبيعه علشان تنتفع بقروشة، تبيعه مثلا سيمة منك 40000، لأنه هو ما باع عليك للدور إلا بزيادة، هو صاحب الأرض قال لا أنا أعطيك 40 ريال بس وخلي لي الأرض، معناه وعطاك 40000 ب50000 للدور، معناه دراهم الدراهم. وهذه مثلا هاللي بيع عليك سواء أرض أو سيارة أو جمل أو أي شيء معناه حيلة فقط لا أقل ولا أكثر، والحيلة ما تجوز بها. إذا تبايعتم بعينة وأخذتم أذناب البقر، وأذناب البقر هذا كناية إنكم تفرغتم للزروع وتركتم الجهاد وتركتم القيام بأمر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، صار ما همكم ولا يما بيع وشراء ولا حراثة وزراعة بس، وتركتم دينك. فقوله وأخذتم أذناب البقر، لما كان الغالب أن الفلاحين ما يستغنون عن البقر، البقر هي اللي تحرث وهي اللي تخرج الماء وهي اللي يعمل عليها الإنسان، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة البقرة قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. فالعرب كانوا يطلعون الماء على البقر وكانوا يحرثون الأرض على البقر، فالنبي قال إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، إما تحرث الأرض ولا تزرع ولا تزني على هذا البقر هذه، ونسيت أمر وأخذتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أي ترجعوا إلى حقيقة دينكم. وهذا وتركتم الجهاد، وهذا هو أهم شيء، إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل. فالجهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ينبغي للمسلمين أن يهتموا به، ولذلك ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالذي يتقهقر عن الجهاد معناه هذا ما قهقره إلا النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، يحرص عليه إذا حصل الجهاد يحرص على أنه سيجاهد، ما حدث نفسه بهذا، ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالجهاد أمره عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى في عدة آيات ما يكاد يخلو سورة إلا ويذكر فيها الجهاد في سبيل الله، ولذلك هو أعظم شيء الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى. الله سبحانه وتعالى يشتري من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأي شيء؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، توكفر الله بهذا في جميع الكتب السماوية وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد يوفي بالعهد مثل الله؟ ما هناك أحد، الله هو أصدق القائلين، وهو سبحانه وتعالى الذي يوفي بوعده ويتم وعده. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، لما هناك أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء في الحديث أن كل إنسان مسلم يموت على التوحيد إذا مات ووضع في قبره لو قال له أتحب أنك ترجع للدنيا؟ سنقول لا، إلى ما رأى ما عند الله له من الخير قال لا، إلا الشهيد إذا قيل له تحب أن ترجع إلى الدنيا قال نعم. علشان إيش؟ يقول من أجل أن أرجع إلى الدنيا وأجاهد وأقتل في سبيل الله ثم أقتل في سبيل الله، ليرى عظم الأجر الذي حصل له في الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت أن أجاهد فأقتل ثم أجاهد فأقتل، ثم كرر ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام لما لعظم أجر المجاهد في سبيل الله الذي يحصل له هذا الفضل العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الجهاد، والقرآن بالآيات الكريمة مملوء من الحث على الجهاد والتحذير في مثل هذا الحديث. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أكثر المفسرين يقولون ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناه ترك الجهاد في سبيل الله، لأن إذا تركت الجهاد في سبيل الله أوقعت نفسك في التهلكة، إذا تركتم الجهاد تسلط عليكم الأعداء وأهلكوكم فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة، أما إذا جاهدتم وعملتم خاف منكم الأعداء وصار في قلوبهم رهبة منكم وحضروكم ولم يقتربوا إلى جانبكم، أما إذا تركتم الجهاد كل تسلط عليكم وكل أخذ ما بأيديكم وأصبحتم أذلة. ولذلك قال النبي ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: رجل توفى وترك زوجة وأما وبنتين وبنت ابن له وأخت له شقيقة، كيف يقسم التركة؟ إيش هذا السؤال؟ رجل توفى وترك زوجة ترك زوجته وأما وبنتين. اصبر، زوجة وأم وبنتين. نعم. وبنت ابن له. بنت ابن. أي نعم. وأخت له شقيقة. بس يعني ترك زوجته وأمه وبنتين له وبنت ابن كذا وأخت شقيقة. هذا المال يقسم، الزوجة لها الثمن ما دام له بنات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. والولد، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، ما دام له بنات فالزوجة تستحق الثمن، وأما الأم فهي تستحق السدس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبوين لكل واحد منهم السدس. فالأم تستحق السدس ما دام موجود أيضا له ولد، ولو كان ما موجود ولد ما له أحد كان الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث إذا موجود ولد ولا إخوة ولد. فهذا الأم الزوجة لها الثمن،